خامسا أن نقول لم يأتي في اللغة العربية السوى بمعنى السوى أبدا، وهذا غير الوجه الأول، لم يرد استوى بمعنى استولى أبدا. وقد احتج هؤلاء بقول من لا يعرف قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، فقالوا استوى هنا مستعملة بمعنى استولى. فيقال أولا أثبت القائل، هذه واحدة، ثم أثبت أنه قاله قبل أن يتغير اللسان، ثم أثبت أن استوى هنا بمعنى استولى. ثلاثة مطالب لا يستطيعون أن يثبتوا شيئا منها. ومن المعلوم أن تفسير استوى على العراق بعلى على العراق أولى من كونه استولى، لأنك إذا كنت استوى على العراق يعني على عليه، والمراد علوا معنويا، لأن كل إنسان يعلم أنه ليس بشر فوق العراق، هذا علو معنوي. فأيما أولى، أن يكون استولى لكن مع التكافؤ مع العدو، أو استوى بمعنى على العراق؟ أيهما؟ الثاني بلا شك. فنحن لا نسلم أن استوى على العراق يعني استولى عليه، بل معناه استوى عليه حقا استواء معنويا، أي علو معنويا. ثم سادسا، لو كانت استوى بمعنى استولى لصح أن يقول أن نقول إن الله استوى على الأرض، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه مستولى عليها مالك الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يقول بهذا. فلذلك نقول إن من فسره باستولى فقد افترى على الله كذبا، وحرف الكلمة عن مواضعه، وشابه أهل الكتاب الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، شاء أم أبى. فعلى من ذهب هذا المذهب أن يتقي الله عز وجل، وأن يتبع سبيل المؤمنين، وأن لا يشاق الله ورسوله، فإن من يشاقق الله ورسوله ويتبع غير سبيل المؤمنين ما جزاؤه؟ يوليه الله ما تولى، ويصله جهنم وساءت مصيره. عليهم أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا إليه، ويقولون سبيلنا سبيل المؤمنين، سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، وأن يتقوا الله في أنفسهم. فكيف يسوق لمؤمن أن يسمع الله يصف نفسه بأنه استوى على العرش ثم يقول يا ربي لم تستوي عليه علوا ولكنك استوليت عليه استيلاء؟ من يستطيع هذا؟ ثم ليذكر هؤلاء وقوفهم بين يدي الله يوم القيامة، وماذا يكون جوابهم عما أنزل الله؟ إنه لا جواب لهم. والمسألة ليست مسألة مكابرة ونصرة رأي أو مذهب، المسألة مسألة تقوى، يتقي الله في نفسه وفي فهم كتابه وسنة رسوله. نستمر الآن، استوى على العرش الآن تيقنا والحمد لله أن معناه على عليه علوا خاصا يليق به. طيب، فما هو العرش؟ العرش نقول إنه مخلوق عظيم، وليس لنا أن نتكلم بأكثر من ذلك. وقد جاء في الحديث أن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في ثلاثة من الأرض، وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الثلاث على هذه الحلقة. فهو مخلوق عظيم لا يعلم قدره إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى. ثم هنا سؤال، هل استواء الله على العرش يعني افتقاره إليه بحيث لو أزيل لسقط الرب عز وجل؟ أجاب لا والله، العرش وغير العرش متقن إلى الله، والله غني عما سواه، لكن لكمال السلطان والعظمة استوى على هذا العرش العظيم عز وجل. ثم هذا العرش هل هو محيط بالمخلوقات كإحاطة الكرة أو هو فوق المخلوقات وهو عليها كالقبة. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن في ذلك قولين لأهل العلم، ورجح أن العرش كالقبة على المخلوقات، وأن له قوائم كما جاء في حديث الصعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من يفيض، وإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. وهذا يدل على أن العرش في ذلك الوقت سقف وليس محيطا بالمخلوقات، على أن الأرض نفسها يوم القيامة تكون سطحا واحدا، سطحا واحدا ليست كروية. هل العرش نعم، هل استواء العرش ثابت قبل خلق السماوات والأرض أو بعد؟ نقول نحن لم نعلم عنه إلا ما كان بعد خلق السماوات والأرض، ومعلوم أن العرش قبل السماوات والأرض، لكن هل الله مستوى عليه قبل ذلك أو لا؟ مقتضى القواعد التي أصلناها من قبل أن لا نتكلم بهذا، أصلا لا نتكلم بهذا، وإنما نقول الاستواء المعلوم لنا هو ما كان بعد إيش؟ بعد خلق السماوات والأرض، وبذلك نسلم من الإرادات ونسلم من كل شيء تبرأ الذمة. نقول قبل خلق السماوات والأرض لا نقول، لا نسأل عنه استوى أم لم يستوى، لأننا لم نخبر إلا عن، أجيبوا يا أخوان، إلا عن استواء بعد خلق السماوات والأرض، وليس علينا بل ولا لنا أن نتكلف شيئا لا تبلغه عقولنا ولا يدخل في قياسنا. يقول الرحمن العرش استوى في سبعة مواضع، أولا في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. كل هذا سبق الكلام عليه. وقال عز وجل في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نفس الآية. والله جل وعلا يعيد الآية بنفسها في مواضع لترسيخها في الذهن حتى يرسخ ما تدل عليه في ذهن المخاطب، وتكرار القول من أجل ترسيخه أسلوب عربي واضح. وقال الله تعالى في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. رفع السماوات بغير عمد، وقول ترونها قيل إنها جملة استئنافية، والمعنى ترونها كذلك ليس لها عمد، وقيل إنها صفة لعمد أي بغير عمد مرئية لكم. وعلى هذا فقيل إن لها مفهوما، وهو أن لها عمدا غير مرئي، وقيل إن هذا من باب ذكر الشيء على ما هو عليه، يعني كأنها صفة كاشفة، وكأنه قال بغير عمد لأنه لو كان لها عمد لرأيتموها، فالله أعلم، لكن الذي يظهر أنها ليس لها عمد. وقال تعالى في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه الآية فيها زيادة عما قبلها، وهي قوله وما بينهما، فما بين السماء والأرض لا تظن أنه مجرد الهواء، بينهما مخلوقات عظيمة ما زال العلم إلى الآن لم يصل إلى غايته، ولهذا استحقت أن يجعلها الله تعالى معادلة لخلق السماوات والأرض. فما بين السماوات والأرض مخلوقات عظيمة جدا جدا، لكن لا يلزم أن الله يبينها لنا. ثم وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. كل هذه آيات 7 في كتاب الله، لم يرد في أي آية استوى على العرش. يعني لو أراد أن يتحرق المتحرق وتكون الآيات فيها آية واحدة استوى على العرش، فيقول هذا المتحرق أحمل هذا على هذا، لقلنا له شيء من وجهة النظر. لكن الحمد لله لم يرد ولا في آية واحدة ثم استوى على العرش، على أنه لو فرض أنه وقع ثم استولى على العرش لقلنا لا مانع، استوى واستولى، فهو استولى عليه واستوى عليه، فيكون مستوليا على العرش مالكا له ومستويا عليه. لكن الحمد لله أنه لم يرد في أي آية من كتاب الله ثم استولى على العرش. وأنت كلما تأملت كيف انصرف علماء أجلة لهم فهم ثاقب وعلم واسع ذهبوا إلى هذا القول، تعجب سبحان الله. لكن بذلك يتبين لك أن القلوب بيد الله عز وجل، وأن الله تعالى قد يضل قوما بعد إذ هداهم وتبين لهم، فتحمد الله سبحانه وتعالى أن لم يجعلك منهم، وتعفو عن من مات منهم، تسأل الله العفو عن من مات منهم، وتسأل الله الهداية لمن كان باقيا. لأننا لا نود أن علماء أجلة معروفين بنصرة السنة وتمحيصها والذب عنها ثم تكون عقيدتهم في ربهم أن ينكروا صفة من صفات من أعظم الصفات وهي الاستواء على العرش. ويقول الاستواء بمعنى العلو مطلقا، ولكن الاستواء بمعنى الاستيلاء. فتعجب الإنسان كيف يضل الله قوما، وتسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلبك، لأنه كما قال ابن القيم لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك. نعم، كيف؟ والله الواجب قبول الحق ورد الباطل. وإذا علمنا أن هذا العالم معروف بحسن النية وحسن القصد ونصر السنة، فإننا نعلم أنه فعل ذلك اجتهادا لا عنادا، ونسأل الله له الرحمة ونسأل الله له المغفرة، خلافا لقوم متذمتين متعنقين متنطعين ضالين يقولون يجب أن تحرق فتح الباري وشرط صحيح مسلم. لماذا؟ قال لأن هؤلاء يفسرون آيات الصفات بغير ما فسرها السلف. فنقول سبحان الله، هؤلاء لما نعلم من سيرتهم وسلوكهم ومنهجهم لا يريدون إلا الحق لا شك، وهم معنا في مجمل الاعتقاد. لكن إذا ظلوا في مسألة لا نقبل منهم صرفا ولا عدلا هذا ظلم، وهو مخالف لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يعني لا يحملكم بغضهم على العدوان. ونحن بقلوبنا نشهد الله أننا نحب ابن حجر ونحب النووي ونحب من كان على شاكلته، لكن نكره ما ذهبوا إليه من تحريف بعض آيات الصفات، على أن ابن حجر رحمه الله إذا قرأت كلامه تقول الرجل متدبر في العقيدة، فتارة يكثر النقول عن أهل الكلام وتارة ينقل عن علماء السنة، فهو رجل يبدو لي والله أعلم بنية وحاله أنه متدبر. أما النووي رحمه الله فإنه يصرح بالتأويل يعني بالتحريف، لكن نعلم أنه لم يرد إلا الصواب. نعرف بذلك قدرة الله عز وجل أن مثل هذا الرجل الفحل الذي لم يدخل في علم من العلوم إلا قلت هو صاحبه ثم يزيغ هذا الزيغ. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك. نعم. على ألا تعلم. مثل ايش؟ نقول الحمد لله أئمتنا أولوا في بعض الآيات، لكن هل هم معصومون؟ ما هم معصومون. ثم إذا أخطأوا هل نحمل الشريعة خطأهم؟ أبدا. والشريعة والحمد لله محفوظة بكتاب الله وسنة رسول، وهات القرآن والسنة إذا كنتم صادقين. وأيضا اجعلوا قلوبكم خالية من كل شيء من المذاهب، اقرأوا القرآن واقرأوا السنة. وهؤلاء علماء الكلام كالرازي وغيره كلهم يصرحون بأنهم رجعوا وأنهم على ضلال. ونقتصر على هذا، واللي عنده سؤال زاد إن شاء الله لأننا محصورون بموعد. سمع الشيخ عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تأخر عليهم، تأخر عشان تحابي صاحبك. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية وقوله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه أنه استوى على العرش، فهل هذا من الصفات الفعلية أو الذاتية؟ هارون، ها؟ علل. لأنه يتعلق بمشيئته. أحسنت. إذن القاعدة أن كل صفة تتعلق بمشيئته فهي من أجب من الصفات الفعلية. أحسنت. ما هو المعنى المتعين في قوله استوى على العرش؟ غلط. نعم، أي علا عليه علوا خاصا يليق بجلاله. أحسن. ما معنى قولنا علوا خاصا؟ افتراض من ايش؟ لكن افتراض من ايش؟ علوا خاصا نعم نعم، من العلو العام على سائر المخلوقات. طيب السؤال لك، العلو العام على سائر المخلوقات هل هو من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ الذاتية، لأنه علل. أحسنت، لأنه لم يزل ولا يزال عاليا. طيب، زعم قوم أن معنى قوله استوى على العرش استولى عليه، فما موقفك من هؤلاء؟ أولا، هل هم مبتدعة في هذا التفسير أو لا؟ طيب، هل هم على ضلال أو على حق؟ ما دليلك على أنه على ضلال؟ ما دليلك على أنه ضلال؟ أي أنت زعمت أنه بالله، أليس كذلك؟ طيب، فما دليلك على أنه ضلال؟ خطأ. خطأ. قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. تمام، هذا قلنا بدعة يا أخواني، هذه لقمة السائر. نقول هم ضالون في هذا لأن كل بدعة ضلالة. طيب، كيف نرد على من فسر استوى على العرش بالاستولى عليه؟ إبراهيم أعطنا وجهين. أولا هذا مخالف لتفسير السلف. مخالف أولا لظاهر الله، أهم شيء أنه مخالف لظاهر الله. طيب، ثانيا أنه مخالف لتفسير السلف. نعم، مخالف لإجماع السلف. تمام، مجمعون على أنه استوى بما يعلى. طيب، المفسر للآية بخلاف ظاهرها مرتكب لمحذورين عظيمين. يلا عبد الله. ثانيا نعم، أولا أنه حرف الكلام عن ما يراد به، والثاني أنه فسره بما لم يرد به فصار جانيا على النصوص من وجهين. طيب، الوجه الأول في رد على هؤلاء أنه مخالف لظاهر اللفظ، والثاني أنه مخالف لإجماع السلف. ما هو الدليل على إجماع السلف؟ أنه لم يرد عنهم أنهم فسروها بما يخالف ظاهره، وهم يقرؤون الكتاب والسنة ويعرفون المعنى. هذان وجهان. الوجه الثالث نعم، لم يرد في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن استوى على كذا بمعنى استولى عليه. فإن قال قائل هذا ينتقد عليكم بقول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. نعم، لا لا لا، قبل قبل هذا. نعم، الذي قال استوى بمعنى استولى وارد في اللغة العربية، ومنه قول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. نعم، اي اللي وراء. اثبتوا قائل هذا البيت، هذه واحد. ثم اثبتوا انه قاله قبل فساد النساء، هذا اثنان. ثالثا هم هذا البيت استوى بشر على العراق، يعني ليس معنى على عليه لكن استولى عليه. نعم، علو حسي وعلو. طيب، نفسره بالمعنى المعنوي، أي أنه على العراق بعد استيلائه عليه. تمام، طيب، بارك الله فيك. الوجه الرابع والخامس في الرد عليهم. خالد، أحسنت، أنه يلزم منه لوازم فاسدة، منها أن العرش قبل ذلك كان لغير الله ثم حصلت مقاتلة فاستولى عليه الله. طيب، يلا أجب. نعم، يلزم على قولهم أنه يصح إطلاق استواء الله على الأرض والشجر والماء وكل شيء لأنه مستولى على هذا. نعم، لهذا ما سبق. نعم، معاناة سبق. نعم اللي وراء. سبق. طيب على كل حال يكفي هذا في بركة. طيب ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى معنى آخر، إلى صفة أخرى وهي صفة العلو. قال وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. يا عيسى هذا نداء وجهه الله عز وجل إلى عيسى وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، وهو عيسى بن مريم. قال الله له إني متوفيك ورافعك إلي. اختلف العلماء رحمهم الله في قول متوفيك، هل المعنى قابضك إلي حيا، أو المعنى متوفيك مميتك، أو المعنى متوفيك منيمك ورافعك إلي. أما القول بأن معنى الوفاة هنا الموت فهو قول باطل، لأن عيسى لم يزل حيا موجودا. وأما القول بأني متوفيك أي منيمك ثم رافعك فهذا قول صحيح، لأن الوفاة تطلق على النوم كما قال الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. واضح؟ فهذا وعليه فنفسر قوله إني متوفيك أي إيش؟ أي منيمك ثم رافعك. فإذا قال قائل ما هو الدليل على أن الوفاة في معنى النوم، فلنأتي بقوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وإنما أنامه ثم رفعه لئلا ليكون قويا على ما سيواجهه حين الرفع إلى السماء، لأن الرفع إلى السماء ليس بالأمر الهين. وقول ورافعك إلي أي إلى الله عز وجل، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج في السماء، أي السماوات الرابعة الثالثة الرابعة فيها إدريس. وعيسى عليه الصلاة والسلام رفع إلى الله، وهذا يقتضي علو المرفوع إليه، لأن الرفع إلى الشيء لابد أن يكون الشيء عاليا، ففي هذه الآية إثبات علو الله عز وجل. علو الله تبارك وتعالى ينقسم إلى قسمين، وسبق الكلام عليهما فيما حين تكلمنا على قول الله تعالى وهو العلي العظيم، ولا حاجة إلى تكراره لأن الوقت ضيق. ورفع وقال عز وجل بل رفعه الله إليه، بل لإضراب الإبطال، إبطال قول من يقول إنهم قتلوا عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ثم قال بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. ففي الآية إثبات علو الله في قوله بل رفعه الله إليه. واعلم أن النصارى يدعون أن عيسى عليه السلام قتل ثم صلب، ثم يعبدون الصليب، وهذا يدل على جهلهم تماما وضلالهم، لأنه كان من حقهم إذا اعتقدوا أن عيسى صلب أنهم إذا رأوا الصليب كسروه وأحرقوه، لأن نبيهم صلب عليه، فكيف يجعلون هذا الصليب معبودا لهم والعياذ بالله، يتبركون به في ملابسهم وقلائدهم ومراكبهم وغير ذلك. لكن هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى سلب عقولهم في الواقع، وحق عليهم أن يكونوا ضلالا حتى اليوم. فهم من أجهل عباد الله وأضل عباد الله. فما عقيدتنا نحن بالنسبة إلى عيسى؟ أن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب وأنه باق وأنه سينزل في آخر الزمان كما اشتهر في ذلك الحديث عن خير الأنام عليه الصلاة والسلام. هذه عقيدتنا فيه. قال وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه أي إلى الله يصعد الكلم الطيب، كل كلام طيب يصعد إلى الله. والكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كلام خبيث بمعنى ردي، وكلام طيب، وكلام بين ذلك. الكلام الخبيث لا يقبله الله، الكلام الطيب يقبله الله ويرفعه إليه، وما بين ذلك لغو قد يثاب عليه الإنسان وقد يعاقب عليه الإنسان. قد يثاب عليه الإنسان لغيره لا لذاته، مثل أن يتكلم الإنسان بكلام لغو هو بنفسه لا خير فيه، لكن يريد أن يدخل الأنس والسرور على جلسائه حتى لا يهابوا، لأن كثيرا من الناس إذا جلس مع شخص لم يجلس معه أول مرة يهاب ولا يتكلم، وربما يكون محتاجا إلى مسألة من المسائل الدينية ولكن لا يتكلم لهيبة المجلس. فإذا طرح الإنسان كلاما ليس فيه في حد ذاته مصلحة، لكن لأجل إدخال السرور والانبساط عليهم صار هذا الكلام طيبا لغيره أو لذاته، لغيره طيب. الكلم الطيب كل كلام يقرب إلى الله عز وجل، فيدخل في ذلك قراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودراسة العلوم الشرعية وما أشبه ذلك، يصعد إلى الله. وهذا يدل على علو الله، لكون الكلم يصعد إليه، لأنه لا صعود إلى شيء إلا وهو عالي. والعمل الصالح الجملة استئنافية، يرفعه أن يرفعه الله عز وجل. إلى من؟ إليه، يرفعه إليه. وهذا يدل على أن الرب عز وجل في العلو. وقال الله تعالى عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يا هامان، هامان وزير لفرعون، قال له ابن لي صرحا، يعني مر من يبنيه، لأن هارون وزير لا يمكن أن يبنيه بيده. صرحا البناء العالي، لعلي للتعليل، للتعليل، ويحتمل أن تقول للرجاء. أبلغ الأسباب، أبهمها أولا ثم بينها بقوله أسباب السماوات، لأن الإبهام أولا ثم التبيين ثانيا يفيد توكيد الكلام وشد انتباه المخاطب. وجه ذلك أنه إذا جاءك الشيء مبهما ثم فصل صار ذلك أمكن في النفس وأبلغ. فقال لعلي أبلغ الأسباب، إيش الأسباب؟ فقال حين تشوف الذهن إلى معنى هذا المجمل قال أسباب السماوات. ومعنى الأسباب يعني الأشياء التي توصل إلى السماوات، لأن السبب كل ما يوصل إلى غيره، ولهذا سمي الرشاء رشاء البير، سمي سببا لأنه يوصل إلى المقصود. أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. قوله فأطلع جواب الطلب في قوله لعلي أبلغ الأسباب، فأطلع، ويحتمل أن يكون جوابا للطلب في قوله ابني لي صرحا فأطلع. فأطلع أي أصل وأنظر وأتحقق إلى إله موسى، ولم يقل إلى إله العالمين، لأنه لا يؤمن بأن هناك ربا سوى نفسه، أي نفس فرعون. فيقول لعلي أسباب فأطلع إلى إله موسى الذي يدعي أن ربه في السماء. أفهمت التمويه؟ يموه على من؟ على قوم، حتى إذا بني الصرح وصعد قال أيها الملأ لم أجد ربا، يموه على قوم. ثم قال وإني لأظنه كاذبا، لأظن من؟ فرعون، لأظن موسى كاذبا. طيب إذا كنت تظنه كاذبا فلماذا تأمر وزيرك أن يبني لك صرحا؟ قال لأجل أن أطمئن هؤلاء الذين يشكون في الأمر. أفهمتم؟ لأن قوله وإني لأظنه حتى لا يتوهم متوهم أن أن أن فرعون مصدق فيضلون على على رأيه. فإن موسى أراد أن يظهر في الأرض إيش؟ الفساد. قوله وإني لأظنه كاذبا، ماذا تقولون أنتم؟ أصادق هو فيما يقول إنه ليظنه كاذبا؟ لا، غير صادق، لأن الله سبحانه وتعالى قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا تأليل الجحد وليس لليقين. جحدوا بها ظلما وعلوا لا شكا وارتيابا، لأنهم قد استيقنوا بها. وكان موسى عليه الصلاة والسلام يجادل فرعون فيقول له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، يخاطب فرعون، وإني لأظنك يا فرعون مذكورا. ولم يقل فرعون في تلك الساعة إنني لا أعلم هذا، فأقر قول موسى. ثم النهاية عند الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الشاهد من هذا قوله ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، مما يدل على أن موسى عليه الصلاة والسلام كان قد قرر في شريعتهم أن الله في السماء وأن فرعون قد علم ذلك يا عبد الله. نعم، وإني لأظنه كاذبا. وقال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذان إنذاران عظيمان لا مناص لمن أراد الله أن يصيبه بهما. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ هل نحن نأمن؟ لا نعم. فها هو قارون افتخر في ماله، قال الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض، هو ودار خسفت من الأرض. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما زال يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية. طيب، نحن لا نأمن. أفأمن، قال الله عز وجل أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله. وقوله من في السماء يعني به الله، أن فإذا هي تمور تضطرب، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، هذا العذاب من فوق. وإذا جاء العذاب من فوق فقد تملك تملك المعذبين حاصبا يحسبه. فما هذا الحاصب؟ أهو برد أو صواعق أو أشياء غير معلومة، شهب أو ما أشبه ذلك، كل هذا محتمل وما لم نعلم محتمل. حاصبا يرسل عليكم من فوق، أرسل الله على أصحاب الفيل حجارة من سجيل ترميه، نعم، طيرا أبابيل ترميه بحجارة، وجعل عاليها في قرى قوم لوط جعل عليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل. المهم أن الله أنذر من عذاب يأتي من تحت وعذاب يأتي من فوق، لأن هذا لا طاقة للإنسان به. أما ما يأتي محايثا من يمين أو شمال فيمكن أن يفر الإنسان أو يدافع، لكن هذا لا يمكن. الشاهد من هذا قوله في السماء، ففيها إثبات أن الله في السماء. وهنا يقع إشكال، وهو أن في تقتضي الظرفية في اللغة العربية، ولا تكلمنا في للظرفية، وهذا يقتضي إيش؟ أن يكون السماء محيطا بالله، وهو باطل. فكيف نتخرج من هذا الإشكال؟ الجواب: نتخرج من هذا الإشكال بسلوك إحدى طريقين. إما أن نقول إن في بمعنى على، فيكون المعنى أأمنتم من على السماء، وحينئذ لا إشكال، لأن الله تعالى عال على السماء، ما في إشكال على كل شيء، وحينئذ لا إشكال. فإذا قال قائل: وهل تأتي في بمعنى على؟ فالجواب نعم. فإذا قال: ائتوني بشاهد، قلنا تفضل استمع. قال فرعون للسحرة الذين آمنوا: ولأصلبنكم في جذوع النخل. في جذوع، ومعلوم أنه ليس يريد أن يفتح باطن الجذع ويدس السحرة فيه، لأنه قال أصلبنكم، ومعنى في أي على جذع النخل، لا إشكال. طيب، لكن لشدة ربطه إياهم كأنما جعلهم في جوفه. ومثال آخر، قال الله تعالى: قل سيروا في الأرض. سيروا في الأرض في جوفه. قولوا نعم أو لا. لا، إذن سيروا على الأرض، على سطحها. فصح بذلك أن يقال: أأمنتم من في السماء، أي من على السماء، وهذا واضح لا غبار. أو يقال إن المراد في السماء هنا العلو، أي أأمنتم من كان عاليا عليكم. فإذا قال قائل: وهل تأتي السماء بمعنى العلو؟ فالجواب نعم تأتي. قال الله تعالى: أنزل من السماء ماء. من السماء، ومعلوم أن الماء هنا أي المطر، والمطر ينزل من السحاب. أليس كذلك؟ طيب، الدليل ينزل من السحاب قول الله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. ومعلوم أن السحاب ليس في السماء. أين هو؟ بين السماء والأرض. قال الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. وقال: إن في السماء الآية والسحاب المسخر بين السماء والأرض. إذا زال الإشكال والجواب عنه بإحدى طريقين، مفهومة معلومة الآن ولا غير معلومة؟ الحمد لله. طيب، ها الثاني نقول: المراد بالسماء العلو، والله تعالى في العلو ولا شيء فوق، واضح؟ طيب، يأتي إنسان يقول: أثبتوا لي أن السماء بمعنى العلو، فنثبت له. نقول: هذا المطر أخبر الله أنه ينزل من السماء، وهو إنما ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض. طيب، قال الله عز وجل وقولهم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أتى في الآيات الدالة على معية الله لخلقه. بعد أن ذكر علوه ذكر آيات قد يفهم من ظاهرها خلاف العلو، فقال عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرجع في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. هذا كله سبق لنا، ألم تعلم ذلك؟ طيب، قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهو معكم، هو الضمير يعود على من؟ على الله. معكم أينما كنتم، فهو مصاحب لكم عز وجل. فالمعية هنا المصاحبة، لأن أصل المعية في اللغة العربية بمعنى المقارنة والمصاحبة، هذا أصل. ولهذا يقال المرأة مع زوجها أي مصاحبة له. ويقال القائل ويقول القائد للجند اذهبوا إلى المعركة فأنا معكم.